بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 25. هذا هو درسنا 25 في شرح متن الأجرومية في قواعد علم النحو في هذا اليوم السبت 15 من شهر شعبان لعام 1440 الموافق 20 من شهر إبريل لعام 2019. وموضوع درسنا اليوم هو النعت. قال المؤلف رحمه الله: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. انتهى كلامه. النعت في اللغة كما في تاج العروس للزبيدي هو الوصف. النعت هو الوصف. قال ابن الأثير: النعت وصف الشيء بما فيه من حسن، ولا يقال في القبيح إلا أن يتكلف متكلف فيقول نعت سوء، والوصف يقال في الحسن والقبح. انتهى النقل عن الزبيدي في كتابه تاج العروس. والنعت هو أحد التوابع في الجملة العربية، والتوابع هي النعت والعطف والتوكيد والبدل. سميت كذلك لأنها تتبع متبوعها في الإعراب، يعني يوجد اسم قبلها تتبعه. هذا الاتباع في الإعراب، لذا فإن التوابع لأنها لها متبوعا، لهذا فإنها ليست من بنية الجملة الاسمية التي تختل الجملة باختلال أحدها. فبنية الجملة الاسمية تتألف من المبتدأ والخبر، وبنية الجملة الفعلية تتألف من الفعل والفاعل أو نائبه. وبالتالي فإن التوابع، كل التوابع، ليست من بنية الجملة لا الاسمية، طبعا لا تكون في الجملة الفعلية، ليست من جملة من بنية الجملة الاسمية. والنحويون أو بعضهم يطلق على هذه التوابع بأنها من الفضلات، يعني مما يزيد في الجملة فيزيد في المعنى، فليست من أركان الجملة. نعم. والنعت قسمان: حقيقي وسببي. النعت قسمان: حقيقي وسببي. أما الأول وهو النعت الحقيقي فهو الذي ينعت اسما قبله ويتبعه في الإعراب والتذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع والتعريف والتنكير. إذن هذا النعت الحقيقي هو الذي ينعت اسما قبله ويتبعه في ماذا؟ في الإعراب وفي التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع والتعريف والتنكير، ويرفع أيضا حتى يكون نعتا حقيقيا، يرفع ضميرا مستترا يعود على المنعوت. نفس الكلمة تكون مشتملة على ماذا؟ مشتملة على ضمير مستتر يعود على من؟ يعود على الاسم المنعوت. وسمي نعتا حقيقيا لأنه يتبع المنعوت لفظا ومعنى. ناحية اللفظ والإعراب ومن ناحية المعنى. فإذا كان المنعوت مذكرا فالنعت مذكر، وإذا كان المنعوت مؤنثا فالنعت لابد أن يكون مؤنثا، إذا كان المنعوت مفردا لابد أن يكون النعت مفردا، وهكذا. فإذا أعيد مرة أخرى، النعت الحقيقي يتبع الاسم الذي قبله أي المنعوت في الإعراب رفعا ونصبا وجرا، وكذلك في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع والتعريف والتنكير. نعم، تقول جاء زيد النشيط ورأيت زيدا النشيط ومررت بزيد إيش النشيط. فنعت زيد هنا بالنشاط أي وصف به، وكلمة النشيط أعربت نعتا تارة مرفوعا وتارة منصوبا وتارة نعتا إيش مجرورا. تقول جاء زيد النشيط ورأيت زيدا النشيط ومررت بزيد النشيط. فإذا هذا نعت حقيقي لأنه تبع منعوته بماذا؟ في الإعراب أولا، وذلك تبعا للمنعوت زيد في الإعراب بحسب موقعه من الجملة. ففي المثال الأول عندما قلنا جاء زيد النشيط، كلمة زيد هنا تعرب إيش؟ تعرب فاعلا، هي فاعل مرفوع وهو مذكر مفرد معرفة، تعرب فاعلا. كلمة زيد هنا جاء زيد فاعل وهو مذكر يدل على المذكر ومفرد وإيش أيضا معرفة، لأن الأعلام كلها معارف. فكلمة النشيط أعربت نعتا لكلمة زيد، هي نعت مرفوع لأن المنعوت مرفوع. وقلنا النشيط، ما قلنا جاء زيد النشيطان لأنه مفرد، فالمنعوت فالنعت لابد أن يكون مفردا وهو مذكر لأن المنعوت مذكر. نعم، وهو معرفة، النشيط عرف بأل التعريف لأن المنعوت معرفة. إذن هذا نعت حقيقي تبع منعوته في ماذا؟ في الإعراب، التذكير، نعم، وفي الإفراد، وفي ماذا أيضا؟ في التعريف. فالنعت النشيط هنا تبع المنعوت الذي قبله في الإعراب وهو الرفع، وتبعه كذلك بالتذكير والإفراد والتعريف. وتضمن هذا النعت إيش؟ ضميرا مستترا يعود على المنعوت زيد. تضمن ضميرا مستترا يعود على من؟ على المنعوت زيد، على المنعوت زيد. جاء زيد النشيط، كلمة النشيط تضمنت إيش؟ ضميرا مستترا تقديره هو يعود على من؟ على زيد، النشيط هو. فهمتم؟ إذن حتى يكون نعت حقيقي لابد أولا أن يتبع المنعوت في هذه الأمور، في الإعراب، في التذكير والتأنيث، في الإفراد والتثنية والجمع، في ماذا أيضا؟ في التعريف والتنكير، وأن يتضمن ذلك النعت اسما ضميرا مستترا يعود على من؟ يعود على المنعوت. وفي المثال الثاني عندما قلنا رأيت زيدا النشيط، زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، النشيط نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وفي المثال الثالث قلنا مررت بزيد النشيط، زيد هنا اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، والنشيط نعت إيش مجرور وعلامة جره الكسرة، وهكذا في أمثلة أخرى. يتبع النعت الحقيقي منعوته بالإعراب وبالأمور الأخرى التي ذكرناها كقولك، لا نريد أمثلة على إيش، نريد أمثلة على نعت يوافق منعوته في الأوصاف الأخرى مثلا في التثنية، في الجمع، في التنكير، في التأنيث، وليس فقط كالأمثلة التي ذكرناها آنفا. تقول نجح الطالب المجتهد، ونجح الطالبان المجتهدان، ونجح الطلاب المجتهدون. أيضا أقبلت الفتاة المحجبة، وأكرمت ابنتي المجتهدة. ليش؟ لأن ابنتي مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وتقول سلمت على أختي المسافرة. فهمتم؟ نعم. القسم الثاني من النعت هو النعت السببي. النعت ماذا؟ السببي، وهو ما رفع اسما ظاهرا، هو النعت الذي يرفع اسما ظاهرا اتصل به ضمير يعود على المنعوت. إذن النعت السببي هو النعت الذي يرفع اسما ظاهرا، يرفع يعني يأتي بعده اسم ظاهر مرفوع، هو النعت الذي يرفع اسما ظاهرا يتصل به ضمير يعود على المنعوت، كقولك هذا رجل كريم أبوه. هذا نعت إيش؟ سببي، وليس نعتا حقيقيا. سنعرف الآن لماذا سمي نعتا سببيا. وتعرب هذه الجملة هكذا، هذا رجل كريم أبوه. هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل إيش؟ رفع مبتدأ، لأن له حق الصدارة في الجملة. أسماء الإشارة لها حق الصدارة في الجملة، فتعرب هنا مبتدأ. طيب، هذا رجل، المبتدأ لابد له من خبر، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. كريم نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هذا النعت لأي كلمة؟ للخبر قبله، لكلمة رجل، للخبر قبله. نعم. أما كلمة أبوه فهي بحسب تعريف النعت السببي ما يرفع اسما ظاهرا يأتي بعده. إذن هذا الاسم المرفوع فاعل، يعرب إيش؟ فاعلا. أبوه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والهاء مضاف إليه. الإعراب المختصر مضاف إليه، لكن الإعراب الصحيح المطول ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. فهمتم هذا؟ فهذا نعت سببي، هذا نعت سببي وليس نعتا حقيقيا، لأنه لا ينعت الاسم الذي قبله على جهة الحقيقة، لا ينعت الاسم الذي قبله على جهة الحقيقة. وإن كان ذلك الاسم السابق عليه يسمى في الاصطلاح النحوي منعوتا، لكنه ينعت الاسم الذي يأتي بعده. فإذن لأجل أن هذا يرحمكم، لأجل أن هذه الكلمة لا تنعت الاسم الذي قبلها على وجه الحقيقة سمي نعتا سببيا. نعم. وسمي سببيا أيضا لاتصال الاسم الذي بعده بضمير يعود على الاسم الذي قبله، هذا رجل كريم أبوه. فهذا الضمير الهاء يعود على من؟ يعود على من؟ يعود على كلمة رجل. إذن سمي نعتا سببيا لاتصاله أو لاتصال الاسم الذي بعده بضمير يعود على الاسم الذي قبله. هذا الضمير هو حلقة وصل، هو سبب. يعني كلمة سبب هنا إيش؟ يعني حلقة وصل بين الاسم السابق والاسم اللاحق. فهذا الضمير سبب في وصل الكلام اللاحق بالسابق، من أجل هذا سمي نعتا سببيا. والنعت السببي يتبع الاسم السابق منعوته في الإعراب والتعريف والتنكير فقط، بخلاف النعت الحقيقي يتبعه في الإعراب وفي ماذا؟ التعريف والتنكير والتذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. هذا يتبع منعوته فقط في أمرين. الأمر الأول الإعراب، يعني إذا كان المنعوت مرفوعا فهو مرفوع، إذا كان منصوبا فهو منصوب، إذا كان مخفوضا فهو مخفوض. ويتبعه في ماذا؟ في التعريف والتنكير فقط. تقول: جاء محمد الفقير أبوه، ورأيت محمدا، أكمله، الفقير أبوه، ومررت بمحمد الفقير أبوه. ضد الله هيك، ضد الله هيك، ما في، ما يتبعه أبدا، يتبع الذي قبله بماذا؟ في الإعراب. جاء محمد الفقير أبوه، ورأيت محمدا الفقير أبوه، ومررت بمحمد الفقير أبوه. في كل أحوال تبقى، يبقى الاسم الذي بعده كما هو. نعم. وتقول أيضا: جاء رجل عاقل جاره، ورأيت رجلا عاقلا جاره، ومررت برجل عاقل جاره. فتبعه هنا بالإعراب والتنكير، وفي الأمثلة السابقة تبعه بالإعراب والتعريف. عندما قلنا: جاء محمد الفقير أبوه، هذا تبعه بالإعراب وتبعه بالتعريف، لأن كلمة محمد معرفة، فما بعدها يجب أن يكون معرفة، فلذلك جاءت كلمة الفقير معرفة. سنأتي إن شاء الله بالتفصيل على الباب المعرفة، النكرة والمعرفة، في تفاصيل عند النحويين في هذا الباب. في الأمثلة الثانية: جاء رجل عاقل جاره، تبعه بالإعراب وتبعه بالتنكير، لأن كلمة رجل إيش؟ نكر، تدل على مبهم غير معرف شائع في جنس الرجال، من هو؟ نكر. نعم. ولا يتبعه بالتذكير والتأنيث، لا يتبعه، النعت السببي، لا يتبع منعوته بماذا؟ بالتذكير والتأنيث، كقولك: هذا يهودي مسلمة بنته. فالنعت هنا كلمة مسلمة لم تتبع المنعوت المذكر، جاءت مؤنثة، فهمتم؟ تبعا للاسم الذي جاء بعدها. فهنا كلمة في المثال: جاء أو هذا يهودي مسلمة بنته، النعت كلمة مسلمة وهي مؤنث، لم يتبع المنعوت وهو كلمة يهودي بالتذكير، ما تبعه. نعم. وأيضا النعت السببي لا يتبع منعوته في التثنية والجمع، النعت السببي لا يتبع منعوته في ماذا؟ في التثنية والجمع، فهو مفرد دوما. هذه قاعدة احفظها، النعت السببي دوما إيش؟ مفرد، وإن كان منعوته مثنى أو جمعا. تقول: هذان رجلان عاقل أبوهما، ما منقول هذان رجلان عاقلان أبوهما، ما يصلح، فهمتم؟ هذان رجلان عاقل أبوهما، ورأيت رجلين عاقلا أبوهما، ومررت برجلين عاقل أبوهما. فتبعه بالإعراب فقط ولم يتبعه بالتثنية، لم يتبعه بماذا؟ بالتثنية، هذان رجلان مثنى، هذا تبعه بالإعراب في الرفع والنصب والخفض، لكنه ما تبعه بماذا؟ بالتثنية، بقي النعت مفردا. نعم. ونقول في حال الجمع: هؤلاء الرجال العاقل أبوهم، ورأيت الرجال العاقل أبوهم، ونظرت إلى الرجال العاقل أبوهم. فإذا تبعه بالإعراب ولم يتبعه بماذا؟ بالجمع، بالجمع. أما الاسم الذي يقع بعد النعت السببي، في اسمين عندنا: اسم قبل النعت السببي واسم بعده. الاسم الذي بعده يتصل به ضمير يعود على الاسم الذي قبله. الاسم الذي يقع بعد النعت السببي وهو مرفوعه فيتبعه النعت السببي في شيء واحد. النعت السببي يتبع الاسم الذي يقع بعده في شيء واحد، ما هو؟ في التذكير والتأنيف. ولعلكم لاحظتم في الأمثلة السابقة، إذن النعت السببي يتبع الاسم الذي بعده في شيء واحد، وهو ماذا؟ يا التذكير يا التأنيف بحسب ذلك الاسم. تقول: هذا رجل مجتهدة بنته، وهذا الرجل المجتهدة بنته. إذن تبعه بماذا؟ فقط في التذكير والتأنيف. ونقول: هذان رجلان مجتهدة بنتهما أو بنتاهما، هذان رجلان مجتهدة بنتاهما، كل واحد عنده بنت، ماشي؟ فالنعت المفرد هنا وما بعده مثنى، فلم يتبع النعت المفرد الاسم الذي جاء بعده بالتثنية، ما تبعه بالتثنية، وإنما يتبعه فقط بماذا؟ في التذكير والتأنيث. ونقول: هذان الرجلان المجتهدة بنتاهما. ونقول: هؤلاء رجال، إيش نقول بعدها؟ مجتهدة، لازم التنكير لأنه المنعود منكر، مجتهدة بناتهم. نعم، فالنعت هنا اللي هو كلمة مجتهدة مفرد، والاسم الذي بعده جمع، فلم يتبع ذلك النعت الاسم الذي بعده إلا في إيش؟ في التأنيث، ما تبعه في الجمع. ونقول: هؤلاء الرجال المجتهدة بناتهم. ليش قلنا المجتهدة؟ في تعريف، لأنه كلمة الرجال إيش؟ معرفة، فالنعت يجب أن يتبع منعوته أيضا بالتعريف. الأمثلة في كتاب الله على هذا الباب كثيرة، فمن الأمثلة على النعت بنوعين: الحقيقي والسببي، قول الله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. موضع الشاهد في قوله تعالى القوم، هذا المنعوت، والظالمين هو النعت. كيف تعرب؟ تعرب: والله لا يهدي القوم. ما إعراب القوم؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الظالمين، الظالمين نعت منصوب وعلامة نصبه، وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. مثال آخر: يقول الله تعالى: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. ذلك حشر علينا يسير، أين موضع الشاهد؟ تكلم. ذلك حشر، أين المنعوت؟ حشر، مش الحشر، حشر، كلمة حشر. أين النعت؟ يسير، وتعرب هكذا: ذلك حشر. ذلك مبتدأ، اسم الإشارة مبني على السكون، ذلك مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، حشر خبر مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم، علينا جار ومجرور متعلق بالنعت الذي بعده، يسير نعت مرفوع للخبر حاشر وعلامة رفعه الضم. واضح؟ واضح كيف عرفنا أعربنا المثال؟ في حدا مش واضح؟ نعيد الإعراب. طيب، مثال آخر: قال الله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ القوم الظالمون، موضع الشاهد. القوم ماذا تعرب؟ هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ الظالمون، القوم تعرب هكذا: نائب فاعل للفعل المبني المجهول يهلك، وهذا أخذناه، لازم مباشرة تلقطونها، لكنني أعلم أن النحو كالرياضيات يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دربة، حتى تصبح عندك الملكة بمجرد ما تشوف الآية تعربها. إذن يهلك فعل مضارع مبني المجهول مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وإلا حرف استثناء غير عامل هنا. نعم، هل يهلك إلا القوم نائب فاعل مرفوع. طيب، هل يهلك إلا القوم الظالمون نعت مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الواو، لأنه جمع مذكر سالم. مثال رابع، يقول الله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يوم نبطش البطشة الكبرى، موضع الشاهد البطشة الكبرى. نعم، البطشة مفعول به منصوب، الكبرى نعت منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها إيش؟ ها؟ منع من ظهورها ماذا؟ الله يهديك، التعذر. في عندنا من الموانع التعذر والثقل واشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب، مثال آخر، اكتبوا هذه الأمثلة، هذه لكم تعربونها أنتم، يلا لأنه ما في وقت عندنا. قال الله تعالى أنت تحدد الآن موضع الشاهد وتعرب النعت والمنعوت. يقول الله تعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. اكتب، بارك الله فيك، اكتب الأمثلة. إيه، لا تجعل المجلس فقط جلوس، اكتب، الكل يكتب. طيب، هذه الآية اللي ما لحق تكتبها 128 من سورة البقرة. آية أخرى، يقول الله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب. والجار ذي القربى والجار الجنب، وهي الآية جزء من آية 36 من سورة النساء. حدد المنعوت والنعت وأعربهما. آية أخرى، قول الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. هذه الآية جزء من الآية 203 من سورة البقرة، الآية 203، الآية 203 من سورة البقرة. أيضا قول الله تعالى ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، وهذه الآية 75 من سورة النساء، جزء من الآية. أيضا يقول الله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. الآية 27 من سورة فاطر، الآية 27 من سورة فاطر. مثال أخير، قول الله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، الآية 69 من سورة النحل. الآن المطلوب منك أن تحدد موضع الشاهد، أين النعت وأين المنعوت. نعم، وتعربهما، تحاول. جزاكم الله خيرا، بهذا ينتهي درسنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.